بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غمضا وأطباءه ونقروا الناس السنة حفا. الحمد لله به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسترنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عباده سلك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بك عمن سواك. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منه متداركون، رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بسابق شفاعته. اللهم أعنك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد أفضى بنا مدخل السورة إلى موضوعاتها. مدخل السورة انتهى بنا تدبرا إلى موضوعاتها، وسبق أن موضوعاتها أيضا هي من ثلاثية السورة التي المحت لها طالعة الهجاء رمزا ألف لام، للأوليات شأن وللمثلثات شأن في السورة. همزة أول ثلاثة واختيارها ممثلة لسائل الأحرف، والتحدي حصل بهذه الأشياء من يجي النظم وموضوعاته التي ترجع أساسا في قسم كبير منها إلى مستفاد النظم. الموضوعات الثلاثة التي تولي سورة السنام الحديث عنها بالتفصيل الذي ترومه والذي امتد المدخل إليها إلى قرابة أو على قرابة ربعين، وتحديدا أو حصرا على امتداد 39 آية، وكنا جاء 40 تقريبا عندنا في العربية، يسمى بجبر الكسر في العدد أو طرح الكسر إذا كان أقل من ثلاثة أو قريبا من تكملة العقد، أقل من ثلاثة تكمل 39 سورة، ورمزها طل أو طل الصحيح، فنصبها وابل فالطل المطر الأول الذي عليه المعول. مدخل سورة السنام الأمثالي جاء في ربعين ورمزه طولي طولي طول، أنت رجما خالص ما قلت طل طا تسع واللام 30 في حساب الجمل، إذا يعني كما عجز أي المقدمة والمدخل 39 آية من أجل موضوعات مثلثة، وهذه يمكن تمييزها بالمقاصع تقريبا للفهم. مقطع النجاء ومقطع الاجتباء ومقطع بسط معالم الاهتداء. في الأول جاء على امتداد خمسة أرباع من الربع الثالث أو قل الثاني، نقول تعالى ولا تلبسوا قبل منا النداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، امتدادا إلى خمسة أرباع يعني إلى ربع، ويجب ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. والذي يبدأ معه مقطع الاجتباء الذي يعنى بالحديث عن الأمة الوارثة، أمة الوارثة للكتاب الخاتم، بعد أن عزلت أمة الكتاب السابق أهل الكتاب لأسباب موجبات. ثم يمتد مقطع الاجتباء على ربعين فقط وهو أقصر المقاصع، إلى قول الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات. وهذا جاء من آيات الأوائل في بدأ الربع الثاني من الحزب الثالث، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وجاء يبدأ معها مقطع بسط معالم الاهتداء، وهذا أطول المقاطع لأنه كما يقولون من المساحة المخصصة للمقاطع يفهم المقصد المروم، حتى المساحة المخصصة تعين على فهم المقاصد. فقد خصص للمقطع الثالث أطول مساحة، أكبر حيز من الآية، فيمتد من قوله تعالى من ربع الأول وإن الصفا والمروة من شعائر الله في الحزب الثالث إلى آيتي الختم آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه. وقلنا هذا يتولى بسط المعالم الاهتداء، أي ما خص به هذا الكتاب من شرع الهداية مفصلا، ومندرجات المعالم وحكمها ومقاصدها وأنساقها ودفع الشبهات المحيطة بها. وقل ما أمكنك أن تقوله مما يفيده النظم الكريم بأصل دلالته أو بمستتبعات الدلالة أو لوازمها. إذن لمح النظم اللي تكتبه الآن، بس نعاونكم شوية نرجعوا إلى مقطع النداء اللي هو أول المقاطع وأول الموضوعات الثلاثة. إذن قبل باش نبين هذيك المندرجات حصرا إن شاء الله شو فيه. مدخل سورة السنم الأمثالي جاء في ربعين وآيه طولي 39 لمثلات من مقاطع ندا ثم اجتباء شرح معالم اهتداء. مقاطع ثلاثة إذا لمثلات، أي مدخل لثلاث موضوعات، لمثلات من مقاطع مقطعان ندا مقطع النداء ثم اجتباء مقطع الاجتباء حديث عن أمة المجتبى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا. ماشي في هذه الصورة لكن هنا يجب ابتلى إبراهيم ربه بكلمات حتى يشير إلى الأصل المشترك بين الأمتين، أمة الإسرائيلية والأمة المحمدية، ومرجعهما من حيث النسب واحد، إبراهيم الخليل هو والد إسحاق الذي هو والد يعقوب. لمثلات من مقاطع مقطعان نداء مقطع النداء ثم اجتباء مقطع الاجتباء حديث عن أمة المجتبى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا. ماشي في هذه الصورة لكن هنا يجب ابتلى إبراهيم ربه بكلمات حتى يشير إلى الأصل المشترك بين الأمتين، أمة الإسرائيلية والأمة المحمدية، ومرجعهما من حيث النسب واحد، إبراهيم الخليل هو والد إسحاق الذي هو والد يعقوب اللي هو لقبه ولقبوا بإسرائيل، ونبي الله الذي انتهي الأمة الإسماعيلية، أمة التي كان نبيها من إسماعيل. لمثلات من مقاطع نداء ثم اجتباء شرح معالم اهتداء قد رتبت بنسق فاقا جلا في 45 إلى إذ ابتلى أولها، يعني أولها إلى وإذ ابتلى. وفيه نادى عرف كلف خوف اليهود من جفا ثم انتنى محذرا إيانا من مكرهم وفتن تغشانا. نقف عند هذا الشيء. أول المقاطع وأول الموضوعات الثلاثة في السورة مقطع النداء. ولماذا اخترنا لهذا النداء؟ لأنه جاءت فيه نداءات مكررة ثلاثة لمنادى واحد هو بنو إسرائيل. جاء النداء في الاستهلال، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. وجاء في الختم والإكمال نهاية المقطع، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا يجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. خاتمة الربع الثالث من الحزب الثاني ويجب شلاء إبراهيم يبطل. ثم تخلل نداء وهو ثالثها بينهما، وقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وهو المتخلل. فالنداء جاء في المشتهل وجاء في المحل الإكمال وجاء في الخلال أي جاء متخللا. والنداء عندنا هنا هو خطاب بغاية الإقبال يا لمنادك، وهذا ما فيه اختلاف. حين تختار للمخاطب أن تخاطبه لا بضميرك وإنما تخاطبه بالنداء اخترت غاية ما به الإقبال عليه، وتذكره بهذا الإقبال بأنه ينبغي له أن يقبل على ما يحمله النداء من مضامين. وأن مناداك نقول خصوصا من منادي الله، الشيخ لم يقل الله تعالى يا محمد قل له أو يا أيها الذين آمنوا قولوا يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، جاء الخطاب الإلهي، هذا من النداءات الإلهية المباشرة. كان أنواع من ما يسمى بالخطاب المباشر في الكتاب من هذا القسم، كان هناك قسم إلهي مباشر، كان قسم إلهي في سياق الخبر، وهناك نداءات مباشرة من نداءات على ألسنة الرسل. قال موسى لقومه يا قومي، وهم بنو إسرائيل، هذا نداء من واسطة، إنما هذا نداء جاء مباشرة وفيه تقدير للمنادى في سياق إقامة الحجة عليه بالكامل. ثم عندنا الخطاب كغيره من الأساليب في الكتاب إذا قرر لفظا تلاجا لم يقى وراءه فسحة لتكرار، مكرر اللفظ لا يجوز تلاجا، لا يزيد عليه، لنا عندهم هكذا في اللغة، إذا كان تكيد لفظي فلا تزيد على تلاجا، سواء كان وصفا أو كان جملة، كما يا بني إسرائيل مكررتها يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل جيان القرآن التزمع، لأن عندنا التكرار يصبح نوعا من الإهدار، كلام مهدر يعني ملغى الاعتبار، هنا يتجاوز هذا كأنه يصبح يدخل في حيز الحشو، وتعالى كلمة الله أن توصف بالحشو، سواء كان الحشو كما أم كيفا، نقول كيف حين نقول هذا الكلام إيه نعم، ولكن لا يفيد فائدة يمكن نزلت لها هذه الآية، أنا كلام مهمل إما بالكم وإما به، لذلك لا يجوز أن تقول هذا زائد كما سيجون في بعض يرى بآيات من هذه الصورة. النداء الأول سبق أن تكلمنا على ما تفيده هي، وهي أم أدوات النداء، أمها وأصلها يا، والمنادى هنا ذرية إسرائيل، وقلنا هذا النداء يصلح لهم لأنه يفيد عمومهم، وقال يا يهود، لقال الذين هم ليسوا من نسل يهودا لسنا معنيين، وقال يا بني لاوى، لأن هذا كلهم أصمات، والبني إسرائيل فدخل الاثنى عشر من أصواص يعقوب، ونداهم بعنوان البنوة لمن لقبه المصطفى الله، لأن إسماعيل من معانيها في العبرانية مصطفى الله ومختاره، ولذلك ظلوا ينتسبون يقولون نحن مختارون من قبل الله، يريدون هذه الصفة أن يستبقى بغير شرط، كما يقول الواحد المنحرف أنا ابن كذا وكذا، ولكنه نعم، قال لي نعم إذا انتسبت إلى خير إذا نسابين، فقل نعم ولكن بئس ما ولدوا، ثم ينتسب شي حاجة فيها الكمال ولكنه لم يكن على شرط الكمال، أسدي نعم الأباء ولكن بئس ما ولدوا يا بني إسرائيل. وقلنا في هذا نوع من اختيار التلقين تعليم لنا بأن نختار في خطاب المخالف ما يقره، ففي إشارة باحترام مخاطبك، أنت لسه بصدد أن مفاصلة والمنازلة، أنا بصدد إيصال الرسالة، رسالة الهداية فلا بد أن توفر لها الشروط التي تجعل الهداية تسلق بشرها وتفتح قلب مخاطبك. إذ لا معنى لأن تهدر الخطاب، معنى ما جعل الله تعالى يعني مقيمين للحجة هكذا بأصل الدعوة، وإنما هدى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهدي الله بك رجلا واحدا. يهدي الله، معنى عملية الهداية مكلفة، ولذلك جاء الأجر عليها عظيما، خير لك من ما طلعت عليه، من أن تملك كل شيء. يا بني إسرائيل، نادى في النجاة إقبال، ولقب بأشرف لقب ينتسبون إليه إلى يوم النجاة، ما يحسون في أدنى حساس، أدنى تخسيس أو حط، أبدا في إشعار. ليس من الفضل أن تنكر الفضل ولو كان بالأصل، أنتم لا منحدرون من هذا الأصل الطيب. عندما لا تذكر فضائل من تخاطبه أو تخاصمه فإنه لا ينفتح عليك بإطلاق. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والجدل انفتال من الجدل، فلان جدل الشيء يفتل الحبال، يعني ينفتل لا يريد أن يطاوعك، وأكثر جدلا عن نفسه وعن نيته. فإذا لم تسكن شائرته إجاء خطابك لا يمكن أن تجد فيه فرصة لأن تنفذ إلى صميم دخلتي وفؤادي. ولذلك نجد أن القرآن بدأ بعد النداء الأول، جابوا معي ما سميته برسم معالم مقطع النداء، قام النداء الأول أرسم معالمه. هناك إجمال في أمور ثلاثة أو أربعة، ثم تفصيل في الأمر المتوسط، ثم تجيل بما يجعل الحجة تصل إلى نهايتها. فقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فلم يفصل النعمة، كانها مجملة، مراد أنعمي، نعمة هنا قلنا اسم جنس، أو أنه على اعتبار أنه مفرد فإنه السياق يدل على أن سياق الامتنان وتعداد الأنعم فيفيد بالقرينة معنى الجنس. اذكروا نعمتي أي أنعمي، إذا لما سيجي من بعد وإذ نجيناكم، كلها معطوف على نعمتي، هذا المفعول هذا، اذكروا هذه النعمة. وقلنا بأن المراد بالذكر أعم من أن يكون لسانيا، بل بالقلب وباللسان وبما يقتضيه من إنزال الجوارح في خدمة هذا المعترف به من أنعم الله. اذكروها، فهو دعوة إلى تذكير بالأنعام لأجل بعث داعية الشكر. وفي أيضا من فوائد التذكير بالنعمة كسر العناد، عشان أحيانا حين تذكره بالأنعام التي حصلت له من جهة معينة فإن عناده الذي تمثل بسبب استشعاره التفرد بهذه النعمة كان جاءت منه، فإن تقول أذكر هذه النعمة فهي مني، نعمتي التي أنا، وهذا هو سر هذا التخصيص، مع أنه تكفي في الإضافة نعمتي، ثم قال التي أنا أنعمت عليكم أي خصصتكم بها. ففي بعث الشكر غاية، بعث الشكر غاية منك إذا كنت، وتسكين طائرة الحسد إزاء منعم عليه بذات النعم التي كان لكم بعض منها أو من جنسها. وهذا يسميه بعض العلم بمحاولة تنبيههم إلى نوع من دواعي الصدود المتصلة. حين تريد أن ترشده لا بد من أن تستحضر أمورا، منها الموانع والعوائق التي قد تقف في وجه جدائه، لابد من تنبهه إليها. القرآن بدأ بها: اذكروا النعمة التي خصصتكم بها، أنا صاحب المنة، صاحب النعمة. فإذا كان لقد اختار من بني إسرائيل أنبياء وملوكا، فهذا يعني أنكم لا ينبغي أن تحسدوا ذوي الفضل مما كان لكم منه بعضه أو من جنسه. وهذا يشبه قول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس، قال ابن عباس، الناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وتعلمون أن الحسد على النعمة إنما يجيء من انصراف الحاسد عن نعمة مماثلة خص بها هو أو أصله وعرف جهته. فلذا أنعم الله عليك ما نعم على أبائنا، إيه والله له أن يتفضل بما يشاء على من يشاء. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فتذكروا بالنعم بإجمال، ثم تذكروا بالعهد بإجمال، تذكروا بالوفاء بالعهد بإجمال. وجعلوا الوفاء بالعهد أو التذكير به إزاء التذكير بالنعمة، للربط بين مسألة الوفاء وبين الشكر، شكر الله على الأنعم. حين تطالبون بالوفاء بالعهد فإنما ذلك إزاء هذه الأنعم، وهذا الربط في التوى أيضا إشعار بأن من حق المنعم أن يطالبك بالوفاء، خصوصا إذا كان هذا العهد سابق منه إليك. وقد قلنا الوصية إذا تأكدت ووثقت بين متعاهدين قيل فيها عهد، والعهد ما يجب حفظه أو ما كلف المعهود إليه به بحفظه ورعايته ثم عهد، وتحت إحداه عهود مفردة تأل الجنس أو للعهد، ولكن تتعه أنواع من بنود ووصايا. وأجلها قول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، قال ابن جرير الراجح أنهم أنبياء بني إسرائيل، لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم، هذا معنى العهد، أوصاك وأخذ العهد عليك معنى توثيقا، أطرع هذه الوصية، فقلت نعم سأراها. وأخذ الله هذه العهود منهم من خلال أنبيائه، كالواحد إذا أراد الدخول أخذ عليه أن يؤمن بنبيه وأن يؤمن هكذا بإجمال بأنه إذا أدركه زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت ضرورة تعريف برسول الله في الكتب السالفة من كتب بني إسرائيل، نعته وصورته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم، بل وصف أصحابه مهاجرين وأنصار. هذا فيه قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، والإصر العهد الموثق، وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. وعهد الله إليهم هكذا مشاكلة، وإلا ليس لله أن يلتزم بعهد يعني، وإنما هنا أوفي بما ترتب على العهد إليكم، إن أقمتم الصلاة وآتيتم لأكفرن سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها. وقيل إنه النصر والأجر، الأجر هذا جزاء أخروي والنصر هذا جزاء معجل، تمكين والنصر وادخار الأجر. وإياي فارهبون، هذا إجمال للوعيد، وفي أوفي بعهدكم إجمال للوعد. فلاحظوا أن الخطاب الأول عموم المخاطب وإجمال المطالب وإجمال الوعد والوعيد، هو مناسب لهذا المقام. إنما قام الخطاب الأول لا ترهق مخاصمك بالتفاصيل، تحببه تقربه تذكره بهذه الأشياء منتحيا نهج الإجمالي أو طريقته وأسلوبه. إياي فارهبوني في أي شيء، في ترك الشكر، في نقض العهد، في كل ما يمكن أن تأتوا وتظهروا يفكر هناك محذوفات أشياء. وفي عهدكم نقطتان، كل ما وعدوا به من الوعود تعلقت بدنيا أو بأخرى مندرج تحتها وفاء الله بعهد. وأوفوا بعهدي كل ما كان من الأشياء التي عهد الله إليهم بين رعوها، ثم قال تعالى بعدها وآمنوا بما أنزلت، فانتقل إلى تفصيل بعد الإجمال. لذلك قالوا أهل العلم هذا الواو واو تعصف الخاصة لها أو المقصود على المقدمة، من باب عطف الخاص. كن كان عدو لجبريل كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل، عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذه بداية التفصيل، ليس لمجمل المنان في قول ثلاثة قرون عماسي، هذه أخرت، وإنما للمندرج تحت مجمل العهد أو أوفوا بعهدي. لماذا؟ لأن القصد هذا، فقدم الغرض، مقصد قدم ما هو مقصود بالذات والوفاء ببنود العهد. قبل تفصيل الأنعم التي أنعم الله بها عليه، وهذه المسائل المفصلة هنا في العهد ترجع إلى أمور ثلاثة، يعني ننتحي الاختزال شوي، ومردها إلى أمر واحد وهو دعوتهم إلى الدخول في الدين الخاتم أي في هدايته. تعلقت هذه الهداية بأصل الإيمان أو بشرائع الإسلام أو بمقام الإحسان، وهي مراتب الدين في حديث جبريل، من الإسلام من الإيمان من الإحسان. جاءكم يعلمكم دينكم، هو هذه الأجوبة عن هذه الأسئلة، أمور الإيمان وشرائع الإسلام ومقامات الإحسان، والدين ذي الثلاث، خذ أقوى عراك ما قد معاشر رحمه، والدين ذي الثلاث، هذه الثلاث هي الدين، خذ أقوى عراك. أين تتجلى دعوتهم إلى الأصل الأول؟ وفي الابتداء، وهو محله، لأنه لا يسلم لك إسلام بغير إيمان. الإيمان أصل للإسلام، هو في الحديث الإيمان، الإسلام علانية والإيمان في القلب، هذا من حديث رسول الله صححه جمع. الأصل في التدين أن يكون قلبيا، البداية هو الأول، وهذا القالب تابع لموجع القلب والفؤاد، الأصل هو هذا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وزينه في قلوبكم، أحببي لكم الإيمان وزينه، هذا محله ومورده. الابتداء بمخاطبتهم بأن يؤمنوا أولا، ثم انتبهوا معي كيف أنه حين دعاهم إلى الإيمان استصحب أمورا تعين على هذا الأصل. لم يقل لهم آمنوا بالكتاب الخاتم الناسخ لكتابكم، ولا آمنوا بالقرآن الذي هو المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قامنوا بما أنزلت. ثم وصفه بوصف الحال، هذا حال، حال بمعنى الوصف، لأن الحال لم يجيء بمعنى الوصف، لا أكلت الرغيف باردا أي موصوفا بالبرودة، وهو حال في حال كونه بارد فهي وصف له، فمآل الحال من حيث المعنى إلى معنى النعت، حتى لا المسألة التي فيها بعض التوصيفات النحوية ضبط الإعراب أحيانا من حيث المعاني يلتقي، وفيها زيادات وتخصيص أحيانا لتقسيم النعت إلى أمور، تقسيم الحال إلى إلى إلى إلى مستويات. آمنوا بالمنزل مني ما أنزلته، وهذا الضمير الذي يصل صلة بالموصولة ومحذوف تقديره بما أنزلته، مصدقا حال من ضمير المقدر، مصدقا صاحب الحال وهذا الضمير أنزلته حالة كونه مصدقا، أنزلته بوصف التصديق أو أنزلته للتصديق لهذا، مصدق مصدقا لأي شيء لما معكم. آمنوا بالمنزل مني ومصدقا لما معكم، ولم يقل هنا لم يقل هنا للتوراة، قال لما معكم، لأن المخاطبين في زمن نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم التوراة فقط، ده هم كتب الأنبياء التي جاءت بعد موسى، فيها الزبور، كتب دانيال، كتب أشعياء، كتب أنبياء من إسرائيل. وقل حتى شروح أحبارهم مما كانت مفصلة مما يسمى بعض التلمود هو أيضا لما معكم. ففيه إلزامهم بالإيمان بما يعتبر مسكتا ومبقتا، حين لا تؤمنوا بالمنزل، لأن العهد أخذ عليهم لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. جاءكم رسول يعني بكتاب مني مصدق لما معكم. فهو يدعوهم للإيمان بالمنزل وفي حال كونه مصدقا لما معكم. قد سبق لنا أن التصديق هذا حكم بالصدق، مبالغة فيه، صدق في الشيء أخبر به على وفاق، على وفاق ما هو عليه في الواقع، وصدقه أي جاء به ببالغ المطابقة. فالتصديق هو غاية المطابقة، غاية التطبيق. جاء مصدقا أي قاض بصدق ما هو عندكم أو ما معكم. فإيمانكم به إيمان بالذي معكم، فكانه دعوة للإيمان بكتابكم. وهذا يرجع إلى أمور قال لهم يرجعوا إلى ما يرجعوا إلى الأخبار، فكثيرة الأخبار التي جاءت في التوراة وجاءت صديقها في الكتاب في حوار الأمم السابقة وأنبياء الماضون وفي أخبار الكون. قصة آدم تكررت في التوراة على أمور يعني لو قرأتها وطلعتها بتدقيق تجد كثير منها أصوله يصدقه الكتاب. سفر الخروج، سفر التكوين، ما يتعلق بالأحكام في أصولها، أصول المحارم، أصول المكارم، أصول المعاقب في العقائد. وحتى قال أهل العلم ما لم يماثل ما عنده شبه معي، إذن ما ماثل هذا ظاهر يحتاج إلى كبير نظر، وما خالف هو يرجع للمواثل. اللهم إلا أن يكون من مضاف التحريف، هذا لابد من أن نثبت للكتاب الآخر الخاتم صفة الهيمنة، مصدقا بما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والهيمنة هي السلطان المصحح، معناه هيمنة كونه قاضيا مصححا لهذا الكتاب. ويرجع إليه معنى النسخ، والنسخ أيضا هذا ليس قلنا إبطال بمعنى بمعنى الحكم بكذب الحكم السابق، لا، وإنما بانتهاء غايته. وهذه أشياء تقر في الشريعة، تقر في شريعتنا أن يعني الحكم بأنه منتسخ هذا حكم لله حكم به، فإذن هذا لا يرجع إلى إبطال أو إلى الحكم بكونه من قبيل المفتر المكتوب. حتى المصحح، المصحح من قسم المنتسخ، كل هذا منسوخ، بينما فيه تحقيق لمعنى الحكم الذي هو إبطال حكم سابق من أحكام الله وإلغاء بحكم سابق لاحق من أحكام الله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تبادروا إلى الكفر به، لا تبادروا ولا تتاجروا، أمر ونهى نهيا مزدوجا أو قل مثلثا، لا تكونوا ولا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. قال أهل العلم هذا فيه نهي لهم عن كل الأشياء التي تضاد الإيمان. أولا كان أهل الكتاب يقولون سنسبق، يقول العرب خصوصا الكتاب في المدينة، سنسبقكم إلى الإيمان بمحمد، سيبعث كذا وعلى نأتي كذا وسنسبقكم، معنى سنسبق سنكون أول المؤمنين به. فلذلك جاء النهي هنا مشاكلا لما كانوا يلفظون به، ويقول سنكون أول، فقد مطلوب منكم أن تكونوا أول المبادرين لا أن تكونوا أول الكافرين، ففيه تعريض بما سيكون منهم وأنهم سيبادرون إلى الكفر. بادر إلى الإيمان أيها الكتابي، بدل أن تكون مبادرا إلى ضده. إذا هذا هو المقتضى من حالك، تعرف النبي، يعرفونه كما يعرفون أبنائه، بشروا به، كانوا يستنصرون، كانوا يعرفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أبي عيسى يقول هذا، هذا النبي القريب، قريب عهده. فكان المرتقب منهم منتظر الذي يجري على أصل المعرفة أن يكون السابقين. فإذا القرآن هنا يحسس بأنهم الصور، صور من صور الآيات التي نزلت أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة، فيها لا تكونوا أول كافرين به. وليس الأولية هنا قيدا في النهي، أنا ليس مقيم، أنا إذا كنتم أخرتم كفركم أو فلا حرج عليكم، هذا ليس مصب النهي كما يقول العلم الأصول هو القيد، وإنما جاء بأولية هنا إما لهذه المشاكل التي قلت وإما لأمور أخرى وفيها فوائد شتى في دخل الأولية هنا. لا تبادروا الكفر فتبوءوا بلعنة من سن الكفر أولا، وقيل لا تكونوا كأول، فيكون هذا على حذف حرف التشبيه، ومن أول كافر، إلا تكونوا كمشركي مكة أميها، أنتم كتابيون، سبق أن لديكم كتاب ووحي وعندكم تعريف بالنبي، فلا تجعلوا قدوتكم هؤلاء من كفار، لا تكونوا كأول كافر به. ففيه تعريض ماذا بالمشركين، وفيه تنبيههم على أن لا يكونوا وراءهم، القرآن يعلم أنهم كانوا يترفعون على الأميين، وكان المشركون من العرب كانوا يسألونهم في أمور مما يعرض لهم قبل نبوة رسول الله وبعدها في أمره. ولا تكونوا أول كافر به، معنى لا تعجلوا، انتظروا، ما في نهي عن التعجل، لأنه الإنسان حين تكون بواعث مرضية أو جسية إذا موضوع ما فإنه ينفعل دون أن يكون له موقف متشبث مستيقن منه. لا تبادروا إلى الكفر، لا تكونوا أول كافر به، أي بالكتاب المنزل، صحيح الضمير يعود هنا على الكتاب المنزل، لأن القرآن هنا لا يريد أن يثير حساسيتهم إجاه شخص محمد صلى الله عليه وسلم، لا نربطهم بالموضوع أولا. هذا الربط في الموضوع مهمة تربوية كبيرة، هذا حساسية إجاه الشخص، مع أنه هو لأنه رسول الله كان القرآن واتحج به صلى الله عليه وعلى آله، لكن الآن لم يجي بعد الإفصاح كما سيجون في شلية الصورة في عنه صلى الله عليه وسلم. آمنوا بما أنزلت بالكتاب في حال كونه مصدقا معكم، فأنتم حين تؤمنون به تؤكدون ما عندكم، هذا استمرار للنبوآت، استمرار الإيمان بالأنبياء. ولا تبادروا إلى الكفر، وقال أن يقول هذه المبادرة من أين ستجي؟ قال لأن عندهم دواعي، هذا البدار دواعي أنهم كانوا يتمتعون بمواقع في أهل الكتاب في عامته، قال هذا يشير إلى أن هناك أحبار يمثلون الكهنوت الكتابي، هم الذين استحفظوا على الكتاب أو من الكتاب. والنهي هنا عن مبادرته مبادرة هؤلاء، لا تكونوا، الخطاب للكل، فالمراد به تنزيل هؤلاء. ولماذا؟ الدواعي هو أن يفقدوا هذه الإمرة، يفقدوا هذه الرئاسة، أو يفقدوا ما تأتي به أسواق النخاسة كما يقولون، يعني الرشاوة التي كانوا يتقاضونها، والهجايا التي كانت تأتيهم من عمومهم في أمور كثيرة. لا تبادروا ولا تتاجروا، أي لا يكون هذا الاتجار بالدين هو السبب في صرفكم عن اليقين. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وأدنهي على أن تكون الرئاسة وجاءة الدينية أو ما تجروها للمواقع مكاسب مالية يصرف الإنسان عن حقيقته، عن الحقيقة، عن كماله، عن الوصول إلى الحق المبتغى. القرآن كيف نهاهم عن هذا اللون من الوان السلوك الرديء؟ قال لا تشتروا، لا تبادروا فتكونوا أول كافر. سين بغين يكون تعرفون كلمة كفر تدين به بموضوعها. الكفر ظلمة ومن تسميته الليل بالكافر في لغة العرب، والكفر دفن لما هو ما حقه أن يظهر. فذلك سمي الزارع كافرا، يعجب الزراع عليه، ولكن هذا تريد أن تكفره، ولكنه يريد أن يخرج لأن سبيله أن يظهر، معنى تحاول إخفاءه ويغالبك للظهور. الكفر سواد ظلمة، إخفاء لشيء ما كان ينبغي أن يخفى، يعني معناها لا يمكن أن تخفيه، شيء يظهر بك. فحتى الليل حين يخفي النهار يجي النهار فيدفع الظلمة. لا تكون أول ما يرفع هذا شعر الكفر فيتابع من بقيتكم. وكان الحديث هنا مع هؤلاء الأحبار العارفين، ثم يقول إياكم تصرفكم هذه الفواعز المتصلة، حب الرئاسة، محمد خطر. كان اليهود يعني يستفيدون من الخلاف الحاصل بين القبائل العربية أوس وخزرج، وكان يعني يتاجرون بهذا الخلاف، يبيعون، وكانوا بعثة كما سبق لنا، بعثة أسلحة وبعثة علاجات وأدوية كانوا يتعاطونها، وكانوا أهل تجارة وأهل حلي. فنجوم محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أحسهم بأن مواقع وماله قد تعرضت لنوع من نوع الارتجاز، طجت مواقعهم بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخافوا على هذه المواقع. القرآن ينبه إلى هذه البواعث الرديئة التي تكون سببا في اتخاذ الموقع. لما دعاهم الإيمان بالبينات بمقتضى البرهان، لأن الإيمان بالمنجل، هم يؤمنون بمنجل مثله، لما عندهم خصومة مع الوحي. ليس الخطاب هنا لملاحجة أو لمنكرين لأصل الوحي، تابع معي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاجلين، قال يا معاجل إنك تقدم على قومي من أهل الكتاب. أنا رأى هذه المقدمة ضروري في خطاب مخاطبك، ينبغي أن تعرف مداركه وانتماءه ومصادره، تخاطبه على مقاسي هذا الأصل. ولا تشتروا بآياتي، هذا تحويل خطاب فيه يدخل إلى المخاطب في أمور تخصه. خطاب يكاد يكون نفسيا، الخطاب له البرهاني، هذا خطاب، سواء يكون خطابا في أمور يحس بها المخاطب يسأل نفسه. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، شو هذا إجمال الكتاب. قال أهل العلم الاشتراء مجاز عن الاستبدال، أنا ما فيش شراء بكل معنى، فيه تبايعات أو بياعات، مجاز عن الاشتراء أو مستعار للاشتراء، في تشبيه إعراضهم عن الإيمان بتاجر مغبون يبيع النفيس بالخسيس. لا تشتروا، لا تستبدلوا، اشتراء هنا استبدال، بآياتي، والباء داخلة هنا على الثمن المدفوع. دائما جملة الاستبدال وما ألحق بها الباء فيها، الباء لاصقة في مدخولها، في الباء تدخل على المزال المطرح، ومفعولها المباشر المبقى المختار. لا تشتروا ب، الباء هنا باء العوض، وهي داخلة على الزائل، والمفعول الذي هو المفعول الأول، لا تشتروا ثمنا، ده هو المفعول، لا تشتروا ثمنا قليلا بآياتي. فمفعولها هذا المنصوبها هو الحاصل، ومدخول الباء هو الزائل. هذا الطراز في جملة الاستبدال وما ضمنته، يعني ما كان بمعنى. وهذا إن شاء الله في أبيات تتعلق بالمحنظم في خصوص هذه الجملة، جملة الاستدلال وخصائصها الأسلوبية، إن شاء الله أملاها لكم في نهاية الدرس. إذن العوض هنا آيات الله، والمشترى ثمن قليل، وكان نكتة عظيمة جدا في جعل المشترى ثمنا. معنى هذا فيه منادت على غبائه، بينما كان ينبغي أن يكون ثمنا مدفوعا في مقابل الآيات لتشترى الآيات به، حصل العكس منه. ثم وصف أو حقر بأمرين، بالتنكير وبوصف القلة، بالتنكير والتقليل. قليل ثمنا مع قليلا، شنو هذا حقر هذا المشترى منه. وعظمت الآيات المدفوعة في مقابل يمينهما، المنادات على سفاهة آيات، عظمت بالجمع آيات وبالإضافة إلى ضمير اسم الجليل لضمير الجلالة، بآياتنا بآيات الله، فجمعت ثم أضيفت إلى ضمير الجلالة. فعظمت الآيات المدفوعة في مقابلة ما هو خسيس من مشترى هذا الثمن، عظمت بمسألته. وحكر المشترى بها بمسألته، قلل من جهتين، قلل وصفا ونكر، نكر في أصل فهو نكر ثمنا أما يكون. وقال العلم بأن الصفة هنا صفة كاشفة لا وصفة، بمعنى ليست قيدا احترازيا احترزوا به عن، لأن لو كان ثمن جبال لكان لما نهوا عن أن يشتروا به، معنى هذا الثمن قليل. وهذا تسمى الوصف لا الملازم، معنى ذكره كحدم ذكره، لكن ذكر هنا لإشارة إلى أن كل جمن ما غلا في نظر صاحبه فإنه ناقص منحط خسيس إزاء آيات الله التي يريد الاستبدال بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وحسن سيما. الحمد لله رب العالمين.